أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا في شرح الحديث 23 من 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. وانتهى بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وأشرنا إلى ما ذكر أهل العلم في معنى هذا القول منه صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور والصدقة برهان. قال: والصدقة برهان. المراد هنا الصدقة برهان، أي أنها برهان ودليل قاطع على صدق المؤمن في إيمانه، على صدق المؤمن في إيمانه. وذلك لأن المؤمن أو لأن النفس مفطورة ومجهولة على حب المال. قال جل وعلا: كلا بل تحبون المال حبا جما. فهذه النفس ميالة للمال، وقد قيل أن المال سمي بمال لأن الناس تميل إليه، كما قال بعضهم: رأيت الناس قد مالوا لمن عنده مال، ومن ليس له مال فالناس عنه قد مالوا. فهذا المال النفس مجبولة على حبه والميل إليه، فإذا أخرجته عن طواعي لله جل وعلا فهذا دليل على صدق الإيمان وبرهان على ذلك، حيث لا تعطيه النفس إلا طالبة وراجية وجه الله عز وجل والأجر الأخروي والثواب والجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أداها طيبة بها نفسه فهي زكاة مقبولة. الذي يؤدي هذه الزكاة عن طيب نفس، عن رضا، عن طواعية، فذلك دليل على صدق إيمانه. والصدقة برهان، برهان على الإيمان. فالمؤمن لا يتصدق ولا يزكي إلا وهو يريد وجه الله عز وجل، ودافع الصدقة عنده سواء كان صدقة واجبة أو تبرعا وتطوعا ونافلة، فالذي دفعه هو إيمانه. فإن كان كذلك فهذه الصدقة برهان على إيمانه وعلامة على صدقه ودليل على ذلك. أما إذا كان يؤديها كراهية ولأنه مغلوب على أمره أو رياء أو لأنه يرجو من وراء ذلك شيئا، فهذا لا تكون الصدقة في حقه والزكاة في حقه دليلا على إيمانه. ففرق بين من يؤدي مدفوعا وقصده وجه الله عز وجل وبين غيره، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، البرهان الدليل الحجة البينة، برهان على ماذا؟ على إيمان العبد وعلى صدقه، كما في الحديث السابق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤدي الزكاة راضيا بها طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه. ولهذا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الآية التي قبل هذه في نفس السورة سورة التوبة. فإذا هذا مما يدل على إيمان العبد. وإن كان والزكاة هي قرينة الصلاة، حيث تذكر الصلاة تذكر الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا في الكثير من الآيات. فالزكاة قرينة الصلاة، فالصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والصبر ضياء. هكذا جاء في أكثر النسخ من صحيح مسلم الصبر ضياء، لكن جاء في بعض النسخ والصيام أو قال والصوم ضياء، والصوم ضياء. الصبر هو المنع والحبس في اللغة، والمراد شرعا هو منع النفس وحبسها على الطاعة بالفعل بفعلها، وعن المعصية بتركها، وعلى القضاء أو على القضاء والقدر بقبوله وعدم التسخط والانزعاج منه والتسليم لله جل وعلا فيما قضى وقدر. هذا هو حقيقة الصبر. فهذا الصبر ضياء. وأما ما جاء في بعض الروايات والصوم ضياء، فلأن الصوم تجتمع فيه جميع أنواع الصبر، لأن الصوم يجاهد الصائم نفسه على طاعة الله، فإذا يحبسها على فعل الطاعة ويمتنع عن المحظورات، محظورات الصيام. فهذا إذن حبس النفس عن المعصية بتركها. ثم إن الصائم يتلقى ويصيبه شيء من الألم والمشقة والأذى والضرر التي يستطيعها، فيصبر ويحبس نفسه على ذلك الضرر والألم الذي يصيبه. فكان الصبر، كان الصيام جامعا لأنواع الصبر الثلاث. فكما أن الصبر ضياء فالصيام فيه أنواع الصبر فهو أيضا ضياء، وفهو ماذا كذلك ضياء يضيء للعبد الطريق ويضيء قلبه، يضيء القلب، وإضاءته للقلب مما يحمله على الطاعة وترك المعصية. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة، في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم لا مثل له، وفي رواية لا عدل له، لا يساويه شيء، لا يساويه شيء. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع، يا معشر الشباب عليك من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي يمنعه عن الحرام، أي يمنعه عن الحرام. والصائم إذا صام ضعف في حقه وفي نفسه ما يتعلق بالشهوة أو الميل إلى الشهوة ونحو ذلك. فمما يعين المسلم على الطاعة ويضيء قلبه بالإيمان ويضيء له طريقه بفعل الخيرات والأعمال الصالحات واجتناب الآثام وترك السيئات كونه يصوم لله سبحانه وتعالى. وأيضا الصبر، والصابر أجره غير معدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابر أجره غير محدود. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني كل عمل ابن آدم يضاعف إلى عشر حسنات، إلى 700 ضعف. أما الصيام فلا يعلم تضعيفه، تضعيف الأجر والثواب فيه إلا الله جل وعلا، ذلك لأنه قد اشتمل جميع أنواع الصبر. والصابر يوفى أجره ويعطى الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا معنى قوله والصبر ضياء، الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. إذا وصلك القرآن فهو إما حجة لك إذا آمنت به وصدقت ما فيه وعملت واعتقدت وعملت به ودعوت إليه وعملت بما فيه وتحاكمت إلى أحكامه، فها هنا يكون القرآن حجة لك. أما إذا جاءك فرددته، لم تؤمن به ولم تصدق ما فيه، لم تعتقد ما فيه، لم تعمل به ولم تعتقد ما فيه من العلم، ودعوت إلى غيره وإلى مناقضته، أو دعوت إلى عدم تحكيمه، أو لم تتحاكم إليه، أو لم تقبل بما فيه من الحكم، فها هنا يكون حجة عليك. فالقرآن حجة لك أو عليك. قال تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أنذر بالقرآن قومه، وهو أيضا أي القرآن الكريم إنذار لكل من بلغه القرآن. قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي من يخالف القرآن يجاهد بالقرآن بأن يدعى إلى ما فيه، يدعى إلى كتاب الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وهم معرضون، فيدعون إلى كتاب الله عز وجل. فإذا قبل وصدق واعتقد وعلم وعمل ودعا إلى ما فيه فهذا يكون حجة له، وأما إن كان على عكس ذلك فهو حجة عليه. وهذا يشمل جميع الناس، سواء الحافظ له أو غير الحافظ له. فالذي يحفظ القرآن حجة له أو عليه، حتى الذي لا يحفظ القرآن لكن قد وصله. فالعجب من الناس الذي إذا سألت قلت هذا القرآن ماذا يكون القرآن هذا، يقول القرآن كلام الله. هل قرأته؟ ما قرأه. هل تعرف ما فيه؟ لا يعرف. إلى ما يدعو؟ لا يدري. ما هي العقائد المركزة فيه؟ لا يدري. ما هي الأحكام الشرعية؟ ما يدري. القصص التي فيه ما العبرة منها؟ لا يدري. ولربما تراه لا يتحرك من شاشة التلفاز، يرى الفيلم بعد الفيلم، والمسلسل بعد المسلسل، والنبأ والأنباء بعد الأنباء. فإذا قلت له ماذا تريد من وراء هذا؟ قال هذه قصص وأخبار نعتبر منها، فإذا رأيت قصة ما فإنها تهدف إلى غرض وإلى هدف. إذن أخبار البشر وقصص البشر وتمثيلات البشر التي أكثر ما يكون حكمها وحالها الكذب تستفيد منها، وكلام الله جل وعلا لا تستفيد منه، وكلام الله جل وعلا لا تستفيد منه. هذا عين الخطأ وعين الظلم وعين الجور في الحكم. فهذا القرآن حجة لك أو عليه. ماذا ينتج القرآن؟ كلام الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم من فاتحته، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ماذا ينتج فيه؟ كله يدور على العقيدة والتوحيد. وإن شئت قسمته وجعلته على أقسام ثلاثة، وإن شئت جعلته على سبعة أقسام كما يذكر بعض العلماء، لكن كلها تعود إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ففي القرآن الكريم بيان مسائل الاعتقاد: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم قال بعد ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. هذه أركان الإيمان. وقال جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله. فيدور حول مسائل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وأيضا فيه ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وأفعاله، في أسمائه وصفاته، في توحيده جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر إلى آخره. ذكر كثير من أمور ربوبيته: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، إلى قوله تبارك وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. آيات كثيرة في تقرير ربوبية الله عز وجل وفي تقرير ألوهيته وعبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. بل قال العلماء كل معاني القرآن دائرة بين إياك نعبد وإياك نستعين. تفسير ما بعد إياك نعبد وإياك نستعين تفسير لإياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الذي اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد إياك نستعين. ولهذا الفاتحة هي أم الكتاب، تضمن كل المعاني التي في القرآن الكريم في توحيد العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ذلكم الله ربكم فاعبدوه قل هو الله أحد قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وأيضا توحيد الأسماء والصفات، ذكر صفات الله جل وعلا وأسمائه وأسمائه عز وجل. فهذا فيما يتعلق بالاعتقاد التوحيد. ويتضمن القرآن أحكام شرعية، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، الحج، أحكام البيع والشراء، الإشارة أحكام الإجارة، الإشارة إلى أصول تتعلق بالعقود، هذه أحكام شرعية. وفي القرآن الكريم القصص والأخبار، قصص الأنبياء من قبل، قصة آدم عليه الصلاة والسلام، قصة نوح، إدريس، إبراهيم، وقصة إسماعيل وإسحاق ولوط وهود وصالح وشعيب، داود وسليمان، يونس وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصص تتضمن أخبار الأنبياء، وإنما جاءوا يدعون إلى التوحيد. والأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وغيرها هي من مقتضيات التوحيد، فالذي يدخل الإسلام تلزمه هذه الأحكام. وفي القرآن الكريم ضرب الأمثال، وهذه الأمثال فيها ما يدل على التوحيد. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الذين يتخذون أولياء دون الله كمثل الذي يتخذ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهل بيت العنكبوت هل هي بيت؟ أخف الأشياء يذهب بها. وحال الذي يتخذ من دون الله عز وجل الأولياء كحالها. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. هذا الأمثال، وهذه الأمثال يستفاد منها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. وفي القرآن الكريم أمور الاعتقاد، أحكام الشرعية، القصص الأخبار، ضرب الأمثال، وفيه أيضا الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، الوعد الذي فيه بيان جزاء من يطيع الرسل، والوعيد بيان مآل وعقوبة المخالفين للرسل، وإنما جاءت الرسل بتوحيد الله عز وجل. هذا كل ما يتضمنه القرآن الكريم. القرآن حجة لك أو عليك، فالتالي للقرآن والذي يتدبر ويتمعن فيه يهتدي إلى هذه المعاني ويعلم هذه المعاني، فإن استجاب لها كان القرآن حجة له، وإن ردها كان القرآن حجة عليه، حتى ولو لم يكن يحفظ القرآن الكريم. ومن عجيب حجج البطالين مما نسمعه إذا قيل يحفظ القرآن، يقول أنا إذا حفظت القرآن حجة لك وعليك، فإذا حفظته ولم ألتزم وأقف عند حدوده تكون حجة عليك، إذن لا يحفظه، وهذا من تلبيس الشيطان. طيب وإذا لم تحفظه لا يكون حجة عليك؟ يكون حجة عليك إذا كان علمت أحكامه ولم تأتمر بها ولم تلتزم بها ولم تنصاع إليها. فالقرآن حجة، من بلغه وفهم معناه حجة قائمة، والله جل وعلا أمر نبيه أن يجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأمر بإبلاغه لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه فقد بلغته الحجة، فإن كان متابعا له كانت حجة له، حجة له، وإن خلفه وراء ظهره واتخذه ظهريا كان حجة عليه. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، ما يبقى أحد، لا يبقى أحد. هل دامت لأحد من قبلنا؟ هل هناك من طال به العمر ولم يمت؟ نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه، أو أرسله الله في قومه فمكث به 1000 سنة إلا 50 عاما ثم مات. فلا أحد يبقى، وإنما هذه الدنيا سفر وطريق، طريق عبور، وكل الناس يفارق، لا يبقى أحد. وهم على قسمين، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، كل واحد في الدنيا مسافر عابر للطريق. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي كمثل رجل مسافر أتى إلى ظل شجرة فقال ثم انصرف، قال: من القيلولة. قال: يقيل قيلولة أينام، ليس قال يقول، فرق. إنما مثلي ومثل مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كرجل أتى إلى ظل شجرة فقال ثم انصرف، هذا هو. والكل كذلك، الدنيا فيها باب تدخل منها وأخرى تدخل منها، فالناس كلهم يبدون وينصرفون ويخلفون الدنيا من ورائهم، وكلنا في هذه الدنيا ضارب لصفقة، يضرب صفقة ويعقد صفقة، لكن من الناس رابح ومن الناس خاسر، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه مثل حياة الدنيا، ليس شيئا، والكل بائع نفسه ومبرم لصفقة، صفقة بيع. هذه الصفقة من الناس من يعتق بها نفسه من النار، ومن الناس من يوبقها ويغمسها في النار. فإذا الكل، كل ذاك الرجل، كلنا عابر في الدنيا وغاد ومخلف، مخلف ما خلفه لغيره، وكلنا يعقد صفقة بيع. فانظر إلى هذه الصفقة، هل هي صفقة رابحة التي تعقدها أم صفقة خاسرة؟ إن كان ديدنك في الدنيا اللهو واللعب، اتباع الشهوات وارتكاب المنكرات والبعد عن الأعمال الصالحات وأفعال الخيرات والانغماس في شهوات الدنيا واتباع سبل الضلال والكفر، فيا لا عظمة خسارة الصفقة التي تعقدها. وإن كان بيعك وصفقتك في الدنيا كما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقاتلون في بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. قدم الأموال هنا على الأنفس، مع أن سياق القرآن دائما الذين جاهدوا، هنا قدم الأنفس على الأموال، مع أن سياق القرآن غالبا الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لكن في هذا الموضع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه العقد، هذه الصفقة، لا توجد صفقة أعظم من هذه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصفقة صفقة بيع وشراء، مع من؟ مع الله جل وعلا، ليس مع أحد، ليس مع أحد. ولما تولى الله جل وعلا إبراهيم هذه الصفقة دل على عظمتها، دل على ماذا؟ على عظمتها. يعني كبير القوم في نظر البشر، يعني في ميزان البشر ولله جل وعلا، يعني كبير القوم هو الذي يعقد الصفقات ولا عنده عمال؟ يعني في الواقع تجد رئيس البلد هو الذي يبرم صفقة بيع وتجارة وعقود استثمار بين بلدين، أو وزراؤه وعماله؟ وزراؤه وعماله. فإن تولى عقد صفقة ذلك لأهميتها، فهو الذي يتناولها بيده بنفسه، فهذه صفقة مع الله جل وعلا، لم يجعل وسيطا يأخذ معنا هذه الصفقة، بل تولى أمرها ربنا جل وعلا كما قال ابن القيم. قال: فليدل على عظمة هذه الصفقة: إن الله اشترى من المؤمنين، فهو الذي اشترى من المؤمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه هي السلعة، نفسك ومالك، هذا الذي تقدمه بأن لهم الجنة. إيش هو الثمن؟ الجنة. يشتري الله تبارك وتعالى، يشتري الله جل وعلا من المؤمن نفسه بثمن الجنة، بثمن هو ماذا؟ الجنة. وعجيب والله، هو كله لله، هل نملك نحن شيئا من أنفسنا؟ الخالق هو الله جل وعلا، وخالق الجنة هو الله جل وعلا، والموفق للعمل الصالح هو الله جل وعلا، فما عليك إلا أن تجهد نفسك لتسير بها إلى الطريق الصحيح وإلى سبيل الرشاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعد. ومن أوفى بعهده من الله ما أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أعظم به بيعا صفقة من أعظم الصفقات أحد طرفيها والذي تولها هو الله جل وعلا وثمنها الجنة وعقدها مع الله عز وجل. فهذه من أعظم الصفقات. فكل الناس يغدف بائع نفسه إن باعها لله عز وجل ثمنها الجنة. فبائع نفسه فمعتقها أعتقها من النار أو موبقها إن باع نفسه للشيطان والهوى والشهوات وزخرفة الدنيا والملذات والمحرمات فموبقها أوبقها أغرقها في الهلاك غمسها في الضياع والضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ممن غدا وباع نفسه فأعتقها من النار. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن وفقوا لصفقة عظيمة وهي أن نشتري الجنة من الله جل وعلا بأنفسنا وأموالنا. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لذلك إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.